إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان من معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أحبتي في الله محاولة منا للتعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلها محاولة منا أيضا كذلك في الذب عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرد عن عرضه صلى الله عليه وسلم في هذه المحاولة المستميتة في تبغيض العالم أجمع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل بعض نصارى المهجر في بلاد الغرب، الذين قاموا بصنع فيلم يسيء لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى الإسلام العظيم. ولكن هؤلاء أقول لهم مثلكم كمثل إنسان قد أبغض الشمس ولم يستطع أبدا أن ينظر إلى ضوئها لشدة ضوئها الساطع عليه، فأراد أن يبصق على الشمس، فرفع رأسه ونظر إلى الشمس عاليا ثم بصق عليها بصقة، فصعدت تلك البصقة لكنها لم تصل إلى الشمس بل عادت فسقطت في وجهه هو. هذا هو حال من أراد أن يسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع ولن يقدر، بل إن هذا المسكين يقوم بدعوة العالمين للتعريف بالنبي محمد الصادق الوعد الأمين. وهذه خطوة كما يقول الله رب العالمين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلعل هذا دعوة لتعريف العالم بمن هو محمد، وإنها لحقا جاءت في صالح نبينا صلى الله عليه وسلم وفي صالح ديننا الإسلام العظيم، فقد زاد معتنق هذا الدين العظيم من جميع بلدان العالم، وزاد الناس دخولهم في دين الله أفواجا. كذلك أحبتي في الله، حديثنا هذا لأننا نقول أنه لما كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنوارا تشرق على القلوب المملوءة بالإيمان، وإنها تزيدها قوة وثباتا واستقامة، لذلك أحببنا أحبتي في الله أن نتكلم عن شيء أو بعض من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ هذه المعجزات بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي انقياد الشجرتين ليستتر بهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفلح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به حتى يقضي حاجته، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقاضي علي بإذن الله. ف فانقادت الشجرة معه كالبعير المخثوم الذي يصانع قائده، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة الأخرى فأخذ بعض أغصانها فقال للشجرة انقاضي علي بإذن الله، فانقادت الشجرة كذلك حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما فلاءم بينهما، أي قام فألصق هذه الشجرة بالشجرة الأخرى حتى جمع بين الشجرتين فقال لهما التئما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه صلى الله عليه وسلم حتى سترت هذه الشجرة وتلك الأخرى سترت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته. هذه معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقود شجرة وهي لها جذور في الأرض فتحركت معه على سطح الأرض حتى يستتر النبي صلى الله عليه وسلم خلفها ليقضي حاجته. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المعجزة الثانية، حلول البركة في الشاة الهزيلة. وقصة أم معبد قصة مشهورة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما مر بخيمة أم معبد وكانت امرأة وزوجها يرعيان الأغنام في الصحراء في الطريق ما بين مكة إلى المدينة المنورة، فإن حديث قصة أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بها طلب لبنا أو لحما يشترونه منها، وكانوا مرملين فلم يجدوا عندها شيئا قط، لم يجدوا عندها لبنا يشربوه النبي وأبو بكر، ولم يجدوا عندها لحما ليشتروه فيأكلوه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة خلفها الجهد من الغنم، خرج زوج أم معبد ليرعى الأغنام في مكان فيه زراعة وفيه أعشاب، فإذا به لم يستطع أن يأخذ غنمة من الأغنام بسبب أنها كانت هزيلة كانت ضعيفة، فخلفها الجهد وتركها في الخيمة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أم معبد، سألها هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك، يعني هي ضعيفة ليس فيها لبن. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ الشاة المرأة تقول للنبي إنها ليس بها لبن، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يحلب تلك الشاة، فقالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، فجاءته هذه الشاة واستجابت لندائه فاعتقلها ومسح ضرعها فضرت اللبن واجترت، ودعا بإناء، هذا الإناء حجمه كبير يشبع الرهط، أي يشبع الرجال الذين يبلغ عددهم 10، فحلب حتى ملأ وسقي القوم حتى رووا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم. وهذه معجزة عظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تحلب شاة فتخرج اللبن وهي في الأصل ليس فيها. المعجزة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم سلام الجمادات عليه، إذا مر في الطريق فإن الجمادات والأحجار وغيرها تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ففي الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. وهذا الحديث رواه الحاكم في صحيحه. المعجزة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نزول التمر من النخلة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصعد أحد لأخذ التمر من النخلة من أعلى، بل جاء التمر ونزل إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي إلى الحبيب النبي فقال بما أعرف أنك نبي. ما الدليل على أنك نبي مرسل؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عزق النخل أي ما نسميه اليوم سباطة البلح، سباطة التمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العزق من النخل، فدعاه فجعل ينزل من فوق النخلة حتى سقط في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي: ارجع. فعاد مرة أخرى لأعلى النخلة فأسلم الأعرابي. المعجزة الخامسة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بالمال المدفون. يخبر بأن هناك مال مدفون في الأرض. لما بعثت قريش في فداء أسراهم الذين أسرهم المسلمون منهم، لما بعثت قريش في فداء أسراهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس ساعتها أسيرا ولم يكن قد أسلم أو لم يكن قد أعلن إسلامه وكان مسلما في الخفاء كما جاء بذلك بعض الروايات، فإذا بهم يرسلون في فداء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب المشركون، هم جاءوا ليحرروا العباس وهو أسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، إنك عندك مال، وهذا المال دفنته أنت وأم الفضل، فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. يعني هو قال لها هذه الكلمات عندما دفن هذا المال في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه دفن المال في الأرض وأخبره بهذه الكلمات التي حدث العباس بها أم الفضل. قال: والله يا رسول الله، لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. فكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال الوحي. فهذا يدل على أنه نبي مرسل من عند رب العالمين. المعجزة السادسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبوءته بشهادة عمر وعثمان، وقصة ارتجاف جبل أحد. يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذا بهم وهم فوق جبل أحد جميعا، إذا بجبل أحد يرتجف بهم، يتحرك جبل أحد ويهتز جبل أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم جبل أحد، قال له النبي: اثبت، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكأنه قال: عليك نبي، أي عليك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك صديق، يعني عليك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعليك شهيدان، يعني أنهما سيموت الواحد منهما شهيدا مقتولا، وهو عمر وعثمان رضي الله عنهما. وبالفعل مات عمر رضي الله عنه مقتولا في صلاته وهو يصلي إماما بالمسلمين، قتله أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر مسموم. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه قام ابن سبأ ابن السوداء قام بعمل فتنة وقعت بين الصحابة فجمع الناس من الكوفة ومن مصر ومن بلاد العراق وغيرها من بعض البلدان، فقاموا بثورة على عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى أرضوه قتيلا شهيدا في داره، وسقط دمه رضي الله عنه على المصحف وهو يقرأ في القرآن في آخر حياته، ومات صائما رضي الله عنه وارضاه. وقبل أن يقتل بلحظات أخذته سنة من النوم، هكذا أخبرتنا زوجته، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في هذه اللحظة في هذه السنة من النوم، وقال له: يا عثمان، تريد أن تفطر في الدنيا أم تفطر معنا الليلة في الجنة؟ فقال: بل معك يا رسول الله. فاستفاق من غفوته، فدخل عليه هؤلاء المنافقين فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عثمان سيموت شهيدا، وأخبر أن عمر سيموت شهيدا، وهو جالس هو وأبو بكر وهما على جبل أحد عندما اهتز جبل أحد، وقال النبي لأحد: اثبت أحد، وثبت الجبل بعد أن كان قد اهتز. هذه معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة السابعة: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي يوم الحديبية. عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ بها، أي إناء صغير يأخذ منه الماء ليتوضأ، والناس في الغزوة جيش كبير عطشوا جميعا ولم يوجد ماء يومها، فجهش الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم واتجهوا إليه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، إلا هذا الإناء الصغير الذي بين يديك هو فقط هو الماء الذي معنا جميعا، وليس مع أحدنا أي ماء ليتوضأ أو ليشرب. قال جابر: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء ينور ويفور من بين أصابع الرسول كأمثال عيون الماء، خرج الماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فشربنا وتوضأنا. قال سالم: قلت لجابر: كم كنتم ساعتها؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، 15 مئة يعني 1,500، كان عددهم 1,500. نبع الماء وخرج الماء من بين أصابع رسول رب الأرض والسماء. المعجزة الثامنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أتحدث عن هذه المعجزة الثامنة، في حديثنا عن معجزة نبع الماء من بين أصابع رسول رب الأرض والسماء، إنها إن كانت معجزة لنبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة وأتم التسليم، لو كان الماء قد نبع من بين الأحجار لموسى عليه السلام عندما ضرب بعصاه لبني إسرائيل 12 عينا، فإن الماء لم ينبع من الحجر فقط لنبينا، بل خرج من بين أصابع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثامنا: إخباره صلى الله عليه وسلم الصحابة بموت النجاشي أصحمة بن أبجر حاكم وملك بلاد الحبشة، رغم أن النبي لم يسافر ولم ينتقل إلى بلاد الحبشة، ورغم أن أصحمة بن أبجر النجاشي لم ينتقل إلى مكة، رغم هذه المسافة البعيدة بينهما، مكة إنها في قارة آسيا بالقرب من إفريقيا، والنجاشي أصحمة بن أبجر عند إثيوبيا في قارة إفريقيا، رغم هذه المسافة البعيدة الكبيرة بينهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال للصحابة: الآن مات أخوكم في الإسلام أصحمة بن أبجر، وقاموا فصلوا عليه صلاة الغائب، وكان رجلا حاكما ملكا يحكم بالعدل في بلاد الحبشة، وكان يدين بالدين النصراني، ثم لما جاءته رسالة الحبيب النبي دخل في دين الرب العلي وأسلم. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت للنجاشي أواقي من مسك وحلة، أي ملابس وعطور، وإني لأراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد إلي، أي أن الهدية لن تصل إليه، فإنه سيموت قبل أن تصل الهدية إليه، فإذا ردت إلي فهي لك، أي هذه الهدية ستكون لك أنت يا أم سلمة. فكان بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النجاشي أصحمة بن أبجر. المعجزة التاسعة: سيف عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السيف له حكاية. قصة عكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي، حينما اندفع عكاشة بن محصن يقاتل المشركين يوم غزوة بدر حتى انكسر سيفه بسبب قتاله للمشركين من شدة ومن قوة عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أخذ السيف يقاتل ويقاتل ويقاتل، لا يستطيع أحد أن يهزم عكاشة، وكان عكاشة كلما وقف أحد في طريقه اجتاحه عكاشة كأنه سيف جرار، وكأنه سيل جار يغرق كل من أمامه، فكسر سيفه من كثرة أنه قتل العدد الكبير من المشركين. فلما انكسر سيفه لم يثنه ذلك عن خوض المعركة، بل عاد ورجع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن سيفه قد كسر، وأنه أراد سيفا آخر غيره من أجل أن يحارب المشركين في هذه الغزوة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ساعتها لم يكن معه سيف زائد، بل كان معه سيفه هو فقط، وهو يحارب به صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، يعني عصا، قطعة خشب، أخذها فقال له: خذ فقاتل بهذا يا عكاشة، خذ هذه وقاتل بها في المعركة يا عكاشة. لكن عكاشة يعلم أنه رسول الله ويؤمن به ويصدقه، ويعلم أنه موحى إليه، فلم يسأله كيف يا رسول الله، ولم يدخل في قلبه ذرة شك من هذا الأمر، فأخذها على يقين وعلى ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ هذه القطعة من الخشب أخذها هزه في الهواء، فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة شديد المتن أبيض من الحديد، فقاتل به رضي الله عنه حتى فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين ساعته. تحولت قطعة الخشب في يد عكاشة لما التقطها من يد النبي، تحولت إلى سيف مسلول صارم بطار. وأيضا المعجزة العاشرة للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، إخباره للرجلين على ما اتفق عليه خيفة وخفية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر رجلين بأنه دار بينهما أمر لا يعلمه إلا هما فقط، سر لا يعلمه غيرهما. ذهب عمير بن وهب إلى المدينة، وهذا الرجل كان من المشركين، ذهب من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قتل أقاربه وأحباؤه ومن هم من ذويه وعائلته وأصحابه، قتل كثير من المشركين في غزوة بدر، فأراد أن يقوم هذا الرجل بقتل النبي صلى الله عليه وسلم انتقاما. فلما ذهب إلى المدينة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ لماذا جئت؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، يعني ولده، هو يريد أن يفدي ولده ويأخذ ولده ويعطي المسلمين المال حتى يفدي هذا الأسير، كما هذا الأمر متعارف عند الجيوش المحاربة لبعضها البعض، أن الذي يؤخذ أسيرا فإن الآخر يستطيع أن يفديه بالمال. فقال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم، يعني لولده. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ فلماذا هذا السيف الذي أنت جئت به؟ قال: وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني ما نفعتنا في غزوة بدر، كانت معنا السيوف وهزمنا، فهي لم تصنع لنا شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمير بن وهب، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، أي الذين ماتوا من قريش ودفنوا، ثم قلت يا عمير بن وهب، قلت لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك، وأنه سيقضي الدين عنك، وأنه سيقوم برعاية أبنائك، على أن تقوم وتأتي إلى هنا فتقتلني، والله حائل بيني وبينك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله، فما علم أحد بهذا الخبر غيري وغير صفوان. فأسلم عمير من ساعتها. هذه معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المعجزة العاشرة من معجزات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستكمالا لبعض المعجزات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، المعجزة الحادية عشر: حنين الجزع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن امرأة من الأنصار عملت للنبي المختار منبرا لرسول الله يقف عليه عندما يلقي خطبة الجمعة أو يلقي خطابا على الأمة في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل أن يصنع له هذا المنبر، كان يقف فيتكئ على جذع من خشب، جذع شجرة أو جذع نخلة. فكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتكئ عليه ويلقي خطبته. فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، ولم يقف على هذا الجزع الخشبي، والناس يملؤون المسجد يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك هذا الجزع ولم يتجه إليه كما كان اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالنخلة وبهذا الجزع يصيح ويبكي كأنه صبي، وسمع من في المسجد جميعا بكاء الجزع، لأن النبي لم يخطب عليه وتركه. حنين جزع خشبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحن قلوب أمته إليه ولا تتبع سنته. جزع خشبي يحن لفراق النبي، وكثير من الأمة يخالفون أوامر وسنة النبي. علمتم لماذا سبوا النبي؟ لأنهم رأوا أنه ليس في قلوبنا معظما، فهان في أعينهم. لما هان على أتباعه. للأسف الشديد كلما حدثت كثيرا من الناس عن سنة من سنة سيد الناس يقول لك بلغته العامية: يا عم دي سنة، وكأنه يستخف بها، وكأنه لا يوقرها، وكأن السنة شيء لا يحاسب الإنسان أنه يتركها بالجملة أو أنه يستهين بها. علمتم من أين أتينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حن الجزع إليه فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وتنكسر من كثرة البكاء والصيح، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكن ويسكت. وهذا أمر شاهده كل الصحابة بالمسجد أمام أعينهم. المعجزة الثانية عشر مباركته صلى الله عليه وسلم في الكيل وفي الميزان. وقصة أبي جابر رضي الله عنه، وها هي ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: توفي أبي شهيدا في أحد وعليه دين. توفي أبي شهيدا في غزوة أحد وكان عليه دين قبل أن يموت ويتوفى، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، أي طلب من النبي أن يقول لأصحاب الدين أنهم يخففوا عليه على جابر من الدين الذي كان على أبيه حتى يستطيع جابر أن يقضي الدين الذي كان على أبيه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا. قالوا: يا رسول الله، هو مالنا ونريد أن نأخذه كاملا، لأن النبي خيرهم: لكم أن تستمعوا لهذا الطلب مني ولكم حرية أن تحتفظوا بمالكم. فالنبي أذن لهم في هذا، فقالوا: يا رسول الله اسمح لنا، نريد أموالنا كاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذك زيد على حدة، وهذا نوع من أنواع التمر، ثم أرسل إلي. يعني كما نقول اليوم من أنواع التمر تمر عجوة وأبريمي وأمهات وغيرها من أنواع التمر كما نسميها اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بالتمر من عندك فقسمه أنواعا، كل نوع لوحده على حدة، ثم ائتني. فقال جابر: فقلت: هذا الأمر يا رسول الله أفعله؟ قال: فافعل. ففعلت، ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، يعني قم بوزن التمر للناس يا جابر، كل لهم، كل القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أنواع التمر المختلفة، وجابر يأخذ من التمر ويزن منه لغرمائه ولأصحاب الدين على أبيه. قال جابر: فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأن لم ينقص منه شيء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثالثة عشر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إطعامه أهل الخندق جميعهم من قصعة آل جابر، من طبق واحد كان لجابر. لما حفر الخندق في غزوة الخندق بناء على فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني أن بطنه فارغة ليس فيها طعام حتى كادت بطنه تلتصق بظهره من شدة الجوع، وهو يحفر في الخندق وهو سيد الخلق جميعا، يحفر مع أصحابه الخندق من أجل حماية المدينة من الأحزاب. قال جابر: فلما رأيت هذا الجوع الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، قال: فانكفأت إلى امرأتي، يعني عدت وتركتهم وهم يحفرون الخندق، فعدت إلى امرأتي وزوجتي في البيت فقلت: هل عندك شيء؟ فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، يعني عندهم عنزة مثلا أو شاة يربونها في البيت. قال: فذبحناها وطحنت الشعير، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وقلت ساعتها: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، يعني أنت وبعض الرجال القلائل فقط، تكونون خمسة، تكونون سبعة، تكونون أربعة، لأن الطعام لا يكفي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته ويقول: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم، يعني أهلا بكم ومرحبا لطعام جابر. فذهب الجمع الغفير هذا كله من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، يعني يا جابر ارجع فاخبر امرأتك ألا تنزل الإناء من على النار حتى آتي أولا، ولا تخبز العجين بعد أن طحنته حتى آتي أنا أولا. قال جابر: فجئت إلى زوجتي، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، يعني تعجبت وكأنها غضبت أن زوجها لم يأتي بالرسول وبعض الرجال معه فقط لأن الطعام لا يكفي، فقالت لزوجها: بك وبك كذا وكذا، كيف تجرؤ أن تأتي بهذا الجمع الغفير الكبير ونحن ليس عندنا شيء يكفي، إنك ستفضحنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المسلمين. قال لها: فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعوا خابزه فلتخبز معكم، ادعوا أو استعينوا بأحد يخبز معكم الخبز، واقضحي من برمتكم ولا تنزلوها، يعني أشعلي النار تحت البرمة وضعي فيها الماء مع اللحم ولا تنزليها من على النار. وكان عدد الصحابة والمسلمين 1000، فأقسم جابر بالله لقد أكلوا حتى تركوه وفيه طعام وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو ولم ينضب ولم ينفس. فكفى الناس ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة 14: رد عين الصحابي قتادة ابن النعمان، رد عين الصحابي قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك رد عين قتادة ابن النعمان، فقد أصيبت عينه في غزوة أحد لدرجة أن عينه وقعت من رأسه على وجنته، خرجت عينه حتى سقطت على وجنته من رأسه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه هكذا؟ قام فوضع يده على عينه ثم ردها إلى رأسه، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا بعد ذلك. المعجزة 15: برء عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وشفاؤها من مرض الرمد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان قد أصيب بمرض الرمد في عينه، ومن ذلك ما في غزوة خيبر من أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى علي وهو قد أرمد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ويحبه رسوله، قال عمر فتمنيت ساعتها الإمارة ولم أكن أحب الإمارة ولا الرئاسة، لكنني أحببت هذا اليوم حتى إذا ما أخذت الراية وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم الراية كنت في هذا أو كان هذا معي دليلا على أن الله يحبني ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبني. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم والكل متشوق من سينادي النبي عليه وباسمه حتى يأخذ الراية فيعلم أنه على الحقيقة يحب الله ويحب رسوله ويحب الله ويحبه رسوله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب فقال الصحابة إنه لم يكن موجودا معنا يا رسول الله بسبب رمض أصاب عينه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه علي فقال له خذ الراية يا علي، فقال له يا رسول الله إني في عيني رمض. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب علي من النبي فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع أبدا، وأصبح بصره في قوة أكثر مما كان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض يسير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال حديثنا عن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تطرى الكثير في لقاءات مقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ملك يا وهاب الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربنا وفق لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم يا ربنا يسر لنا الخير كله، ويسر لهم يا ربنا الخير كله، وأعنهم يا ربنا على إعمار البلاد وأن يملأوا البلاد دينا وعبادة لك وتوحيدا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.